باب الحذف والإثبات. ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي ووقف معجز محلي حاضري آت المقيم مهلكي باليادري والحذف قبل ساكن في اليا رسا وقفا كوصل عند ننجي يونسا واخشون مع يؤتي النساء والوادي ووادي والجواري مع لهادي وهادروا من صالتوني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر والواو في ويمحو ثم يدعو الإنسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الألف في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسل وما أتاني قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها في ليكون النسف إذا ولكنا ونحو ركعا أنا مع الظنون والرسول كانت قواريرا مع السبيل وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قواريرا بدا وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قواريرا بدا